في المسجد، هذه بادرة خطيرة وسنة سيئة لم تكن من قبل. لا بقول النساء بحاجة وإلى آخره، وهذا طالما سمعناه من كثير من المسلمات المتدينات، منهن السلفية ومنهن الخلفية. كما نعلم يقينا أنه ما أحدثت بدعة إلا أمتت سنة، أنا رأيت بعيني في مسجد صلاح الدين الذي يخطب فيه أخونا محمد شقرة، ذهبت في صلاة ما أذكر الآن ظهر أو عصر، وإذ بعض الرجال يدخلون المسجد، يعني اللي بيسموه اليوم الحرام، من الصحن ويعودون. وأنا لما دخلت وأردت أن أدخل، لما شفت رجال عم يرجعوا ورجعت، خير شو في؟ قال المسجد محتل كله من النساء، والمدرسة هناك في الصدر أو في المنبر تدرس، فاحتلوا المسجد ومنعوا الرجال من أن يدخلوا ويصلوا في وقت الصلاة. لا، الظاهر من بعد ما كمان بلغني أنه أبو مالك يعني بصعوبة استطاع أنه يخرج، لأنه هل اللي كانوا حاضرين من النساء أخذين حجم كبير من المسجد، ثم النساء يتكاثرنا يعني كل مدة. المهم، فأنا أتصور الآن تماما، وإن كما جاء في بعض الأحاديث إن يطول بك عمر سترى هذا بعينك، أتصور الآن مساجد خاصة للنساء فيها إمامة تأم النساء. هذا حاجة موجود، هذا هي موجود مدرسة الزرع. نعم، مدرسة الإناث. عندنا مدرسة الإناث. لا، أنا أقصد مسجد في نساء كذلك. هذا مسجد خارج وقت المسجد عادي، حتى في خارج لا يفتح إلا للنساء. نعم، أنا أقصد مسجد، مسجد مش مسجد في مدرسة. هذاك مصلى. أول الغيط مصلى في الوقت. هذاك مصلى. والله مسجد مئذنه وكل شيء، وله باب خارجي. مسجد عادي. له إمام، لا يؤذن فيه. لا يؤذن فيه للنساء يصلي فيه. مسجد الحسين في شارع الحسين. معنى ذلك أنه أصبح مسجد رسمي؟ لا، هو المسجد هو أن يوقف مسجدا. نعم، هو واقف، يوقف مسجد، هو موقف مسجد، هو موقف مسجد، موقف مسجد. لا، مسجد لمن بس للطالبات، للطالبات. نعم، في المدرسة، في المدرسة. هاي هو مصلى. أخي ما بيهمنا على كل حال، بس أنا أرى المستقبل بعيد ستوجد مساجد للنساء خاصة، وهذا بلا شك يعني خلاف السنة، وصلاتها في بيتها خير لها من صلاتها في مسجدها، وهذا كله سبب الغفلة عن هدي الرسول عليه السلام. وسبب الغفلة عن هدي الرسول الجهل بالسنة، لأنه اللي بده يقول هذا الشيء بدعة أو سنة بده يكون عنده إحاطة بقدر واسع جدا بالحياة النبوية الكريمة التي كان يعيشها في زمنه عليه السلام ومعه أصحاب الكرام من النساء والرجال. هذا يستطيع أن يقول أنه